بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الرابع: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. كلنا إن شاء الله تعالى يحرص على إخلاصه كي لا يخدش بالرياء، وكلنا يحب أن يكون من المخلصين، وبالتالي لابد علينا أن نجعل هذا الأمر هو همنا وشغلنا الشاغل وفكرنا الدائم في كل حين. في كل مرة تسأل نفسك: هل أنت مخلص أم أنك لا تدري، أم أنك قد تكون في نفاق أو شعبة من شعبه؟ لابد أن تسأل نفسك. ولهذا عندك في هذا أمر هو إن شئت قل ميزان به تعرف هل أنت مخلص أو لا. أوله كما قال المؤلف: استواء المدح والذم من العامة. معناه أنك لا تبالي بأمر الناس مدحوك أو ذموك في دينك. إذا عبدت ربك بعبادة واطلع عليها الناس، لا يهمك البتة مدحهم وذمهم، لأنك فعلت ذاك لله، فالذي يهمك مدح الله أو ذمه. أما الناس فتساووا عندك. فإذا أتى إليك إنسان وقال لك: أنت تقي وأنت عابد وأنت صالح وأنت، ثم جاءك آخر وقال لك: أنت منافق وأنت خبيث السريرة وتعبد لكي يقول الناس عنك، وإلى آخره، يتساوى القولان تماما عندك. هذه علامة من العلامات على أنك مخلص، أن يتساوى عندك المدح والذم، لسيما في عبادة عظيمة هي أفضل العبادات، بل لا تقوم أي عبادة إلا بتلك العبادة، ألا وهي طلب العلم الشرعي. قد يأتيك أناس فيثنون عليك ويقولون لك: أنت متمكن وأنت متفنن وأنت صاحب همة وأنت صاحب نشاط وكذا، وقد يأتي آخرون فيذمونك فيقولون لك: أنت على غير الجادة وأنت تنافق وترائي، وبك وهمك ثناء الشيخ ونحو ذلك، ولفت انتباهه والتأثير فيه وهكذا. قد يأتي الناس فيقولون لك هذا وذاك. إذا كنت مخلصا لن يتحرك من جسمك شعرة في مثل هذه المقامات، يتساوى عندك مدح فلان وذمه. لكن هنا ينظر أحيانا إلى المادح والذام، فقد يكون المادح شيخك، قد يكون هو شيخك، وقد يكون الذام أيضا هو شيخك. فإذا ذمك شيخك فاعلم أنه ما ذمك تفكها، وإنما ذمك لعيب فعلا رآه فيك، ولا بد أن تتقبل وأن تشكره أنه أراك عيبك، لأن شيخك مر على مرحلتك. السلام مر على مرحلتك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام معناه أن العالم يعلم الجاهل، أما الجاهل فلا يعلم العالم. العالم يعلم الجاهل لأنه كان جاهلا أيضا. فكل الخطوات وكل الحركات وكل النظرات التي تصدر من التلميذ يفقهها شيخه ويعلمها، لأنه كان في تلك المرحلة في زمن مضى، لا سيما الشعور، لا سيما الشعور. فالشيخ يدرك شعور تلميذه من كل أفعاله ومن كل تحركاته وخطواته، ولربما كان ذلك الشيء أفصل من هذا وأدق. فالشيخ يقرأ شخصية تلميذه، ويقرأ رغبة تلميذه، ويقرأ مراد تلميذه فقط من لغة العيون. وقد قالوا: إن في الحاجب فقط أكثر من 100 معنى في الحاجب فقط، بين رفعه وخفضه وتطويله وجمعه فيه أكثر من 100 معنى. ولهذا قلت لابد أن ينظر إلى الناظر، إلى المادح أو إلى الذام. أيضا من العلامات نسيان رؤية العمل في الأعمال، أن تنسى عباداتك التي قدمتها لله وأن تتذكر معاصيك. إذا قمت الليل تمر كأنك لم تقم، إذا صمت الاثنين والخميس تمر كأنك لم تصم، لكن إذا عصيت الله معصية بقيت ملازمة لك في فكرك وفي قلبك، تخشى أن تعاقب عليها. تقدم لله العبادات ولكن لا تحاسبه عليها، وتقترف وتجتنح المعاصي، وتجترح المعاصي ولا تزول من ذهنك، تتذكرها باليوم والساعة والليلة والتاريخ، تتذكرها بدقة، لأنك لا تدري هل محيت بالحسنات أم سترها الله عليك في الدنيا وسيسترها كذلك عليك في الآخرة، أم أنك ستؤاخذ بها. فنحن لا ندري حال المعصية هل نكون قد أغضبنا الله غضبا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فأنت حال المعصية يرتفع عنك الإيمان وتكون في سخط الله وفي غضبه، فإذا أخذك كان ذلك بعدل وحق، وإذا عاقبك كان ذلك بعدل وحق. من علامات الإخلاص أنك لا تنظر إلى العبادة وتنظر إلى المعصية، وتحاول ألا تكررها، وتحاول أن تتوب منها، وكلما تذكرتها قادك التذكر إلى العمل، فجعلت تتصدق وتكثر من النوافل ونحو ذلك. ثم قال: واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة أي أنك تعمل العمل وترجو به أن يثيبك الله في الآخرة لا في الدنيا. أنت الآن ضحيت بفترة الساحة، لابد أن تقول في قلبك: أرجو أن يجزيني ربي بهذا خيرا في الآخرة. تقتضي الأعمال في الثواب في الآخرة. والأعمال هنا في هذه الجملة الثالثة هي الأعمال الدنيوية والدينية، حتى الأكل والشرب والنوم، حتى أعمال البيت وأشغال البيت، فالتي تعين أمها في أشغال البيت وتستحضر النية بأنها تبرها فإنها تؤجر، أما التي لا تستحضر النية ليس لها شيء. نقتصر على هذا القدر. والملتقى اليوم على الساعة 1:15 أو 1:00، أنا نحاول نكون على 1:00 ونلقى 3 تلاميذ نبدأ في المحاضرة على 1:00 في قسم 2 علمي 2. البارح ضيعت حادثة الإفك، كملناها قدر الله، معلش. صحة.